أيها الإخوة الكرام، لا بد لنا كمسلمين من برنامج عملي يحدد الأهداف والآليات من أجل بلوغ تلك الأهداف، ولا بد لنا أن يكون هذا البرنامج مطابقا لبرنامج جماعة المسلمين وإمامهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. لذلك فإن تصورنا لمسيرة الجماعة يكون على الهيئة التالية: في البداية لا بد لكل منا التركيز على دعوة العشيرة الأقربين كأفراد العائلة والجيران والأصحاب وعبر وسائل التواصل، فهذا شيء لا بد منه سواء استجابوا جميعهم أو بعضهم أو لم يستجيبوا. ثم يأتي الوقت الذي تجتمع فيه الجماعة وتعلن دعوتها أمام الملأ، فتشتهر بين القوم ويذيع صيتها في العالم العربي والأممي. فلابد لنا من الاستعداد التام لتلكم اللحظة التي تواجه فيها جماعتنا هجمة الجاهلية بشتى أهوائها وتشكيلاتها. فتماسك الجماعة أمام هذه الهجمة الشرسة رهين بتناسق أبنائها الإيماني الحصين وتكوينهم العلمي الرصين. إن غايتنا الأولى هي إسلام قومنا وهدايتهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين، لكن إنهم أصروا على مخالفة ملة إبراهيم واتبعوا سبيل الديمقراطية والقوانين، وصلنا حينئذ دعوتنا لسائر الأقوام عربهم وعجمهم حتى يحصل لنا المراد ويستجيب من كتب لهم الله سلوك درب الفلاح وآتاهم عزيمة الكفاح. فحينئذ يأتي زمن الهجرة والتفلت من بين ظهراني الكافرين للمقام في دار الإسلام، المبايعين على إقامة شريعة محمد خير الأنام. لا شك أن مهمتنا ليست بالسهلة، لكنها ضرورية وواجبة، فإن وجود المسلمين في دار الكفر يعني تمكن الظلمة من رقابهم وتحكمهم في مصائرهم وسن القوانين التي تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وتمنع التوحيد وتعاقب من كفر بالطاغوت بأشد العقوبات كالسجن والقتل والنفي. تصوروا لو هجم على أحدكم في بيته وأخذ منه ماله وزوجته وطرد من البيت، كيف ستكون ردة فعله؟ فإن الذي يفتن الناس عن دين الله أخطر من الذي يأخذ منكم الزوجة والولد والوالد. ألم تقرأوا قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى في المشركين: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا معناه: إن لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل الدين فلن تكونوا جماعة المسلمين أبداً، لأنهم سيردونكم عن دينكم. فإما قتال في سبيل الله وإما فتنة وردة عن الإسلام. قال الله عز وجل: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ألم تقرأوا قوله تعالى في أهل الكتاب: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وقوله في المنافقين: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أيها الإخوة، لو لم يكن لنا قدوة تاريخية على نشأة أمة الإسلام لبدت المهمة أكثر صعوبة، ولوصفها مرضى القلوب بالوهم أو الخيال. فوجود المثال السابق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من العوامل المساعدة لنا في الطريق، إذ لنا فيهم أسوة حسنة وفي طريقهم صراط مستقيم. ثم من العوامل المساعدة أن نص القرآن بأكمله بين أيدينا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا اتباع هديه والعمل بأمره. ومن العوامل المساعدة أيضا كون قومنا أهل كتاب، بينما كان العرب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مشركين عبدة الأوثان أبعد ما يكون عن الإيمان بالبعث والجنة والنار. فدخول أهل الكتاب في الإسلام أرجى من دخول المشركين، كما أن قومنا من أمة محمد وهم خير من اليهود والنصارى وسائر ملل الكفر. أيها المسلمون، كما أن للجماعة برنامجا ينبغي لها السير عليه، كذلك للفرد المسلم برنامج في اليوم والليلة، منه ما هو فرض وما هو سنة مؤكدة ومنه ما هو مباح. وهذا ما سيكون موضوع خطبتنا الثانية إن شاء الله، فإني أرجو أن يكون منكم أئمة يتحملون تكاليف الإمامة ويخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالصدق والأمانة، فتنصحون للمسلمين وتنذرون الكافرين وتهدون الأمة إلى صراط مستقيم. فمتى اجتمع أمركم على رجل واحد منكم، وأرجو أن يكون أتقاكم، فاسمعوا له وأطيعوا ولا تستكبروا عن الحق ولا تخشوا الناس وأقوالهم، فإنكم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإنه من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن المسلم يستيقظ للفجر فيذكر الله ويتوضأ ثم يؤذن فيصلي نافلة الفجر ركعتين، فإنهما خير من الدنيا وما فيها، ثم يقيم الصلاة فيصلي الفريضة ثم يذكر الله بعد التسليم، وإن كان له عمل انصرف إلى عمله، أو يقعد يذكر الله ويسبحه حتى تطلع الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، ويحرم صلاة النوافل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. ثم أيها المسلم والمسلمات، تنصرف إلى شغلك في البيت أو في الخارج، فتتحلى بالصدق والأمانة في أداء مهماتك ما لم يكن حراما. فإن كان في عملك شيء محظور فتستطيع إيجاد عمل أفضل، وإن لم تستطع فتجنب المحظور ما أمكنك ذلك، ثم احتفظ بمقدار ما عملت في المباح لتنتفع به، واصرف الباقي في المصارف الحسنة التي تعود بالنفع على الغير وليس عليك. ويراعى في هذا ترجيح المصالح والمفاسد، لكن إذا كان العمل عملا كفريا كخطباء الجمعة الذين يدعون الناس إلى موالاة الطاغوت والإيمان به، فإنه شرك لا يحل لأحد أبدا العمل فيه. فيجب عليك أيها المسلم الحرص على طاعة الله في كل شأن من شؤونك، فإنك أنت العبد الذليل الخاضع لمولاك وخالقك، كلما تذللت بين يدي مولاك زادك عزا ورفعة، وإن استكبرت عن عبادته وطاعته أذلك وأخزاك في الدنيا والآخرة وصيرك إلى النار وبئس المصير. أيها الأخ المسلم، بعد طلوع الشمس احرص على صلاة الضحى، وهي ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان ركعات تصلى قبل الظهيرة، وهي حين تكون الشمس عمودية وقت تحولها من المشرق نحو المغرب، فإذا زال ظل الشيء إلى الناحية الأخرى دخل حينها وقت صلاة الظهر، فتؤذن أيها المسلم وتصلي النافلة أربعا، ثم تقيم الصلاة فتصلي الفريضة وتذكر الله، ثم تنصرف إلى السعي فيما يرضي الله، أو تأخذ قيلولة حسب ظروفك وتذكر نافلة الظهر البعدية ركعتان. فإن من صلى لله 12 ركعة نافلة في اليوم بنى له الله بيتا في الجنة. كما لا بد لك من وقت تطالع فيه العلم وتدعو فيه الله عز وجل وتناجيه وتتفكر في آياته ومخلوقاته وتتدبر كلامه. فإذا صليت العصر فلا نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولكن يجب تسبيح الله عز وجل وذكره قبل الغروب، ثم تصلي المغرب ركعتي النافلة أي التطوع، ثم تتعلم ما تيسر من الكتاب العزيز تلاوة وتجويدا وتدبرا، وتخصص وقتا للدعوة إلى الله باللقاءات المباشرة أو عبر وسائل التواصل، كما لا يفوتنك التواصل مع إخوانك في جماعة المسلمين، تسأل عن أخبارهم وتشاطرهم همومك وانشغالاتك. أما بعد العشاء فباب التطوع مفتوح، بداية بركعتي النوافل الراتبة، وهي 12 ركعة التي تلي الصلوات مع الأربع التي تسبق الظهر، فهي 12 ركعة راتبة، ثم صلاة القيام والوتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 ركعة. ولا ينصح بالمكوث بعد العشاء إلا لغرض شرعي. فإذا أوى المرء إلى فراشه نفض فراشه وذكر الله قبل المنام كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذكر الله في كل أحوالك عند الاستيقاظ من النوم وعند دخول الخلاء وقبل الوضوء وبعده وعند الخروج والدخول إلى البيت وعند ركوب الدابة، فإن ذكر الله حصن حصين يدفع الشرور ويجلب السرور. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسألك اللهم في هذا اليوم المبارك أن تشفي مرضانا، اللهم اشف مرضانا مرضى جماعة المسلمين، اللهم يسر لإخواننا حضور لقاءات الجماعة والصلوات، ويسر لنا الاجتماع في كل وقت وحين، ويسر لنا اللهم بناء دولة الإسلام على أسس متين حتى نجتمع بإخواننا ولا تكون فتنة في الأرض ولا نفتن في ديننا، أرحم الراحمين. اللهم كما وعدتنا اللهم استخلفنا في الأرض ومكن لنا ديننا، نعبدك ولا نشرك بك شيئا ولا نخاف شيئا. اللهم آتنا من بعد خوفنا أمنا، ومن بعد ظلمنا عدلا، ومن بعد ذلنا عزا يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لجماعة المسلمين في الأرض، ووفقنا للحكم بشريعتك بعلم وبصيرة يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.